بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديموميته وعزة قدمه، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان. لا شك أن اتباع الجنائز أمر أوجبه الإسلام، بل فرضه الإسلام على المسلم، وذلك في حق المسلم فقط، أي لسائل أن يسأل: هل اتباع الجنائز على العموم أم على الخصوص، أي جنائز المسلمين؟ أقول: بل هو على الخصوص، لأنه لا يجوز أن يتبع المرء جنازة غير المسلم، وذلك لما قد يصيبه مما حذر منه الشارع، أو مما حذر منه المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهانا، عن المرور بمساكن الذين ظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم، ولا شك أن الشرك أعظم الظلم، كما جاء في الصحيح لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم؟ وفي رواية: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى، أو كما في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشرك أو ليس الظلم هنا كما تظنون، بل هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فما ينبغي للإنسان أن يحضر تلك المحافل أو تلك المجالس التي تجمعه بالمشركين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجامع المسلم المشرك، ويجامع بمعنى أن يكون معه في مكان واحد. يجامع هنا بمعنى إيه؟ أن يسكن معه أو يكون معه في مكان واحد، فهذا لا يستقيم. إذن المقصود بالجنائز هنا جنائز المسلمين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم خمس. وفي رواية للإمام البخاري في الأدب المفرد ولمسلم في الصحيح: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حق المسلم على المسلم ست، هذه رواية الإمام البخاري في الأدب المفرد، وهي موجودة في الصحيح صحيح مسلم. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. يبقى هذا حق للمسلم على المسلم وليس حقا لغير المسلم على المسلم، ليس حقا لغير المسلم على المسلم. طب لماذا عده المعصوم صلى الله عليه وسلم من الإيمان كما هو عنوان الترجمة اتباع الجنائز من الإيمان، أي من قبيل الإيمان بكل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن قبيل الإيمان بما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت عنه بطريق صحيح فيما صح من حديثه أو فيما صح من رواية الرجال الصادقين الضابطين عنه صلى الله عليه وسلم. هذه معنى اتباع الجنائز، معناها المشي خلفها أو ما يعرف بتشييع الجنائز. الاتباع معناها إيه؟ تشييع الجنائز. هناك من يشيع الجنائز حتى يصلى عليها ثم يعود، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عليه الصلاة والسلام أن من اتبع جنازة حتى يصلى عليها رجع بقيراط من الأجر. فإن مضى مع المشيعين حتى تدفن أو حتى يفرغ من دفنها رجع بقيراطين من الأجر، كل قيراط كجبل أحد. فانظروا عظم هذا الأمر. بعضنا يمكن يستهين به أو يستهتر به أو يقول لك يعني يعتبر أنه ليس ضروريا، أو بعضنا لا يحتسب هذا الأمر. كيف لا يحتسب هذا الأمر؟ يعتبر أن تشيع الجنازة هو نوع من المجاملة، نوع من الإيه؟ من المجاملة. يعني إيه؟ يعني جار، واحد معرفة، صديق في العمل، ولولا ذلك ما خرج مع المشيعين أو مع الناس في تشيع الجنازة. إذن هو بيروح ليحفظ ماء وجهه عشان ما حدش يقول له ليه ما جيتش في جنازة فلان، ليه ما كنتش من هو عاوز يحفظ ماء وجهه فقط عشان ما حدش يأنبه أو ما حدش يلومه أو ما حدش يعتب عليه. لو كان الدين نية يبقى كده بيحرم نفسه من الثواب، يحرم نفسه من الايه. لكن من خرج في جنازة مسلم محتسبا وهو يعلم ان هذا الامر من الحقوق التي اوجبها الاسلام للمسلم على المسلم، هذا هو الشأن. الشأن ان يحتسب وان يخرج موقنا أو وهو موقن بأن هذا الأمر ليس تفضلا منه، لأن لا يجب أن نفرق بين ما يؤديه الإنسان من باب التطوع وبين ما يؤديه الإنسان من باب الإلزام، من باب الإيه؟ فتشيع الجنائز عندما نقول هو حق المسلم على المسلم فإننا نؤكد بهذا التعبير على أنه أمر ألزم به الشارع كل مسلم من باب الأداء للحقوق لا من باب التطوع ولا التفضل. من قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لما يقول حق يعني ده مش تفضل منك بقى، ما تجيش أنت في الزكاة ايا كان نوعها، زكاة مال، زكاة زروع، زكاة انعام، ايا كان نوع، ما تقولش انا متفضل بهذا على الفقراء او المساكين، هذا ليس تفضلا بل هذا حق. ان قصر المرء في ادائه حوسب وعوقب، يسأل ويحاسب بل ويعاقب، يعاقب يوم القيامة كما قال رب يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كنز تؤدى زكاته، يعني كل مال تؤدى زكاته ليس بكنز، يعني ليس بكنز بمعنى إيه؟ أي أنه ليس محلا لورود الوعيد ليس محلا لورود الايه الوعيد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. شوف وهنا حينما يقول بعذاب أليم فهذا يؤكد أن الزكاة ليست من باب التفضل، بل هي من باب الايه من باب أداء الحق، من باب أداء الايه الحق المعلوم. كذلك الجنازة، اتباع الجنائز ليست تطوعا، ليست تفضلا، ليس لك فيها منة على المتوفى أو على أهل المتوفى إلا إذا كنت أردت أن تحفظ ماء وجهك أو أن تتخذ بذلك عندهم يدا، يعني من باب الإيه المجاملة فقط، أنت بتجاملهم علشان لهم مواقف معاك يعني، أو لهم بعض بعض المواقف التي يعني أفدت منها أو التي رأيت منهم فيها شيء من الإحسان وشيء من المروءة وشيء من النبل، يعني أنت أردت أن تكافئهم. طيب إذا أردت أن تكافئهم فلك ذلك، لكن الأفضل والأكمل أن تحتسب كل عبد. يا إخوانا إذا كان العادة، العادة إذا احتسبها الإنسان حاز بها الأجر، العادة يعني لو واحد بينام ويحتسب نومه بمعنى أنه ينوي أو يستحضر بأنه ينام من أجل أن يجدد نشاطه ليقوم بالعبادات، ليقوم بالإيه بالعبادات، غير إنسان بيؤدي هذه الأشياء أو يفعل هذه الأشياء تلقائيا بينام تلقائي، يصحى تلقائي، يأكل تلقائيا، ليس له في هذه الأمور أو الشؤون نية أو احتساب، ملوش فيها احتساب، خلاص تقع عادة، تقع عادة. لكن إذا احتسب الإنسان هذه الأمور حتى الجماع الوقاع، لو أن الإنسان احتسبه بمعنى أنه نوى به أو قصد به أن يعف نفسه ويعف زوجه، أو أن يكثر النسل، أو أن يكثر سواد المسلمين بالذرية الصالحة مثلا، لو كتب النية دي ياخذ أجر، ياخذ أجر. ولذلك الصحابة أتعجبوا لما حينما قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم ها في بضع أحدكم صدقة، البضع يعني في الجماع مثلا، في بضع الجماع المرأة صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ثم يؤجر على ذلك؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إن وضعها في حل كان له أجر، إذا وضعها في حلال، بس المهم يكون إيه يكون محتسب هذا الأمر، المهم يكون محتسب هذا الأمر. فإن احتسب، شوف أي حاجة يحتسبها الإنسان ولو كانت في الأصل من العادات أو مما يألفه الإنسان من تلك العادات الموروثة أو المتوارثة، حتى ولو كان بحكم البيئة أو بحكم العرف أو شيء من هذا القبيل، إذا احتسبه يأخذ أجر، إذا احتسبه ينال إيه ينال أجر. إذن اتباع الجنائز من الإيمان، من الإيمان يعني إيه؟ يعني هو من مظاهر الإيمان أو من الأمور التي يكتمل بها الإيمان. إذا اعتبرنا الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الصدقة، اعتبرنا اتباع الجنائز من الإيمان، يعني بمعنى أن الإيمان عبارة عن إيه؟ شعب، عبارة عن شرائع، عبارة عن تكاليف، عبارة عن أمور ألزم بها الشارع، سواء كانت في مرتبة الفرض أو الواجب أو في مرتبة الندب أو الاستحباب. لو كانت في مرتبة الفرض كالصلاة والزكاة والحج او كانت في مرتبة الايه الندب، يعني شيء مستحب، شيء مسنون، مسنون اي ليس في تركه عقوبة ولكن في ادائه ثواب، في ادائه ثواب لكن في تركه ما فيش عقوبة. هذا ما اردت ان ابينه. يبقى اتباع الجنائز من الايمان اي من شرائع الايمان، من شرائع الايمان اي من عمل المؤمن، من عمل يعني بزيادة بيان نقول من عمل المؤمن او من الامور التي يكتمل بها الايمان او من الامور التي تدل على الايمان، يعني اي معنى من هذه المعاني يمشي. يبقى ممكن نقول من الايمان اي هو شاهد على الايمان او هو من شرائع الايمان، مش كده، من الاشياء التي شرعها، او هو شعبة من شعب الايه الايمان الى اخره. حديث الباب هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا. شوف انا قلت لكم ايه في الاول، زي الصيام بالضبط. شوف الصيام ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا، وقال في القيام: من قام رمضان ايمانا واحتسابا، وقال في قيام ليلة القدر: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. وقس على ذلك، يعني هنا الشرط في احتساب الاجر احتساب العمل، الشرط في احتساب الاجر احتساب الايه العمل. فكل عمل لا يحتسب يبقى مالكش اجر عنه، مالكش اجر. لا يحتسب يعني ايه؟ يعني لا تكون للمرء فيه نية صالحة. ايه الاحتساب؟ الاحتساب ان يكون لك في الاداء نية صالحة تتناسب وتتوافق مع الحكمة الالهية فيما شرع. فيما ايه؟ يعني ايه فيما شرع؟ اقول لك، يجي واحد بيصلي يقول لك: والله انا بصلي عشان الصلاة دي رياضة كويسة فيها تريض للايه؟ اقول له: ذهب اجرك، ذهب ايه؟ يعني مالكش اجر. وايضا عملك باطل. هناك فرق بين بطلان العمل، مسألة البطلان والصحة دي مسألة فقهية قد نملك معاييرها، لكن مسألة القبول والرد من الله دي مسألة ملهاش دعوة بالفقه. ممكن انت تحكم على انسان، عمل انسان بانه باطل لكنه مقبول عند الله اذا توفرت فيه شروط القبول، بشرط ألا يفقد ركنا أو شرطا من شروط الصحة. ما يجيش واحد يصلي من غير وضوء مثلا وبعدين تقول له، أو أنت لا تعلم بأنه صلى من غير وضوء وأنت حكمت بإيه؟ بأن صلاته صحيحة، حكمت بأنه صلاته إيه؟ وفي الحقيقة أنها صلاته غير صحيحة. إذا لم تصح الصلاة يبقى لا يمكن أن تكون مقبولة بأي حال من الأحوال، لأن المفقود شرعا كالمفقود حسا. هذه قاعدة أصولية، قاعدة أصولية بتقول المفقود شرعا كالمفقود إيه؟ يبقى كأنه ما صلاش. زي الرجل اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في المسجد، دخل وبعدين كان عليه الصلاة فذهب فصلى، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم: السلام عليك يا رسول الله. قالوا: عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقوله فإنك لم تصلي، ما كان ممكن يقول له ارجع فأعد صلاتك، ممكن يقول له كده ارجع فإيه أعد صلاتك، لكنه لم يقل أعد، لأن لما يقول له أعد يبقى معناها إيه؟ معناها أنه صلى. لكن عندما يقول ارجع فصلي فإنك، من هنا بقى أخذت القاعدة الأصولية: المفقود شرعا كالمفقود حسا، يبقى كأنه ما صلاش. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع. ف فصلى لكن بنفس الكيفية، لم يزد شيئا على الصفة التي أدى بها الصلاة، ما زودش حاجة. ثم أقبل مسلما فقال عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى بنفس الكيفية، ثم عاد فقال ارجع فصلي. طب وليه النبي ما علموش من أول مرة؟ النبي بيعلمنا هنا أن العلم يطلب، وما ينبغي أن يبذل لمن لم يتحقق استعداده. شوف فرق، فرق بين أنك أنت يعني تقول لواحد اعمل كذا وكذا وكذا وكذا من البداية ابتداء، وبين أنك أنت تقول له نفس الكلام بس بناء على طلبه. لما يكون بناء على طلبه يبقى هنا ستعطيه العلم في حالة توفره على استعداد، على الاستعداد، في حالة توفره على الايه؟ على الاستعداد. فلما الراجل ده نفسه هيدوخ بقى رايح جاي رايح جاي، فقال له يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. يبقى هنا سيطلب هذا القدر من العلم، أو سيطلب ما يتعلق بحاجته، أي فيما يتعلق بحسن الأداء. فهنا يبقى على توفر الاستعداد، على توفر الايه؟ الاستعداد. قال له علمني، قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما قال لهش اقرأ السورة الفلانية، لأن هو يا إخواننا أداء الصلاة أو الاطمئنان في الصلاة ليس من شروطه طول القيام، إنما من شروطه أن تطمئن في قيامك أو في ركوعك وسجودك وفي الرفع منهما. ولقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ركوعه وسجوده والجلوس بين السجدتين والرفع من الركعة على حد السواء، يعني الفترة الزمنية متقاربة. الفترة الزمنية ايه؟ يعني الوقت اللي بيأديه في الركوع والوقت اللي بيأديه في السجود والوقت اللي بيأديه بين السجدتين والوقت اللي بيأديه بعد رفع الرفع من الركوع على حد السواء، يعني متقاربين. الزمن الوقت متقارب، بمعنى ايه؟ ان ما يجيش في السجود ويطول يقعد له خمس دقايق، لا، يعني المفروض الوقت اللي بتأديه في الركوع زي الوقت اللي بتأديه في السجود زي الوقت اللي بين السجدتين زي الوقت اللي بتأديه وانت قائم. ده كله ده، هذا الشرط كان مفقود في صلاة الرجل، الشرط ده كان مفقود في صلاة الايه؟ لذلك ما قالوش اقرأ السورة الفلانية، لا، ده بل بالعكس، ده لما واحد سيدنا معاذ كان يصلي لقومه وكان أرى سورة البقرة في ركعة، أرى سورة البقرة في ركعة، فواحد من اللي وراه يعني ربما كانت له حاجة أو ربما كان ضعيفا أو مريضا أو، فإن فتل وصلى لنفسه ثم انصرف. فنال منه معاذ، نال منه ليه؟ هو استند إن المنافق بتثقل عليه الصلاة، لكن مش ده المقصود. الصلاة لا تثقل على المنافق في الطول أو في الإطالة، إنما تثقل عنه في الأداء، تثقل عليه في الإيه؟ تثقل عليه في الأداء، مش في وهو بيصلي. فنال منه، قال الرجل ده منافق، الرجل ده إيه؟ الراجل بلغه الكلام ده فزعل، فراح يشتكي لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما شكى النبي جاب سيدنا معاذ وقال له يا معاذ أفتان أنت؟ يبقى إذن لا تعتبر الفتنة في مخالفة الشارع بارتكاب ما نهى، وإنما قد تكون الفتنة في مخالفة الهدي حالة أدائك للسنة. أنت دلوقتي بتصلي جماعة، وصلاة الجماعة على أحد القولين سنة أو فرض مثلا، لكن مخالفتك للهدي النبوي يذهب بجزء كبير من الثواب، يذهب بجزء كبير من الإيه؟ سيدنا معاذ قرأ سورة البقرة معتمد على ايه؟ ان النبي كان بيقرأ بالطوال، كان يقرأ بالايه؟ بالطوال وبالمئين، لكن من مثله صلى الله عليه وسلم؟ ولما النبي يصلي في حد هيزهق ولا حد يفكر في انه يعني؟ لا. ثم وده الاهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في بعض الوقت ويتجوز في البعض. في حديث البراء بن عازب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، قال: فلم أرى أو لم أسمع أحسن صوتا أو تلاوة منه. سورة إيه؟ التين، سورة التين والزيتون. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أعطاه بمقتضى الولاية. الولاية يعني إيه؟ الولاية في قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه الولاية تجعله أو جعلته يشعر بمن خلفه شعورا يدرك من خلاله وقت الضرورة أو الحاجة. الكلام ده مفيهوش شطط ولا غلو، لأنه كان يدخل في الصلاة فيقول: أترون قبلتي هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدرك بل يرى، وبيتكلم عن إيه؟ مش حالة القيام، لما يقول إني أراكم وانتم واقفين، قد يكون له اختلاس أو لغيره اختلاس أو التفات وحاشاه، لكن لما يقول لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، مش وانتوا واقفين، الركوع والسجود. إذن النبي كان عارف عليه الصلاة والسلام الحالة، حالة اللي وراه تسمح بالإطالة ولا ما تسمحش، يدرك الحالة والوقت ده يسمح ولا ما يسمحش. لكن احنا ما أدرانا نخش في الصلاة ونطول ولا ندري لعل خلفنا أو خلف الإمام من اشتدت به الحاجة، الحاقن أو الحاقب. الحاقن اللي هو المعذور بالغائط، والحاقب اللي هو المعذور بالإيه؟ بالبول. النبي قال لا صلاة لحاقن ولا صلاة لحاقب، يعني ما يصحش الإنسان يكون معذور ويدخل يصلي. لكن افرض واحد مريض سكر وهذه الإطالة ما تنفعش معاه، التطويل ده ما ينفعش معاه، مريض سكر ولابد يخش طرط المية، وانت طولت قريت سورة البقرة، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ او انت طولت في السجود وهو راجل عنده ضغط مرتفع، وطول السجود قد يسبب له ألما او يسبب له يعني مشكلة، مظبوط ولا لا؟ اذا يا اخواني، مراعاة الهدي في الأداء أهم من البحث عن الأمور التي قد يداخل الشيطان الإنسان من خلالها ليوقعه في العجب، ليوقعه في الإيه؟ خلي بقى يا سلام، ده فلان ده بيصلي بالطوال، بيصلي بكذا، هو عاوز الحتة دي، يريد أن يشار إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، شرة عن النشاط، ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وإن أشير إليه بالأصابع فلا إيه؟ أنا بلغني واحد ولما شيء خريج أزهر في القاهرة يصلي بالناس في التراويح في رمضان بعشر أجزاء في الليلة. إيه ده؟ إيه ده؟ ألم يعقل عن المعصوم قوله: من أما بالناس فليخفف؟ وهذه نافلة وليست فرضا، الإطالة في الفرض مكروه، ممنوعة، مكروهة. هاي يقول النبي كان بيطول. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يواصل في الصيام وأراد أصحابه أن يواصلوا قال لهم: أيكم مثلي؟ أيكم مثلي؟ يعني أنت ما يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل في الصلاة ويصلي بأصحابه فإنهم يكسون بكسوة لا يشعرون فيها بالوقت، لا يشعرون فيها بالإيه؟ اللي بيصلي خلف النبي يكسى كسوة خلاص يغيب عن الحس، ما يقدرش الوقت، ما يقدرش الوقت، ما يقدرش الزمن. هذه حقيقة، خلي بالكم أنا لا أغلو، إنما هذه حقيقة، هذا واقع. فلذلك حينما يقول أيكم مثلي في الصيام، يعني معناها إيه؟ ما تعملوش كده. طيب هل يقاس مسألة الصلاة أو التخفيف على هذا الأمر؟ لا أقول بالقياس هنا مع وجود النص. إمتى نقيس؟ إذا فقدنا النص، لكن النص موجود، من أم بالناس فليخفف، من أم بالناس فليه؟ فليخفف. فلك قوله وليس لك عمله إلا فيما يصح الاقتداء به فيه، إلا فيما يصح لك الاقتداء به فيه. إذا صح الاقتداء في أمر خلاص، إنما إذا خالفت الأمر الصريح منه اعتمادا على الاقتداء به في الفعل مخالفا بذلك الأمر المتوجه إليك، تبقى أنت عاصي، تبقى أنت إيه؟ عاصي. لأن هو جهنا قال من أما بالناس فالإيه؟ فليخفف. نرجع بقى لموضوعنا. قال صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة المسلم، كل الكلام ده أجملناه في الأول، جنازة مين؟ جنازة بفتح الجيم، واختلف أهل اللغة قالوا متى يقال جنازة ومتى يقال جنازة، فقالوا إذا كانت الخشبة فيها الميت أو المتوفى تسمى جنازة، أما إذا كانت الخشبة فاضية تسمى جنازة، من باب اسم الآلة. يعني تعرفين اسم الآلة دايما بيبقى مكسور الأول، اسم الآلة بيبقى ايه؟ مكسور الأول، فيقال منشار، فيقال ايه؟ منشار، مش كده؟ اسم الآلة دايما. فلما نقول جنازة تبقى الخشبة فاضية، يبقى اسم للايه؟ للخشبة التي يحمل عليها الميت أو يحمل عليها المتوفى. خلاص؟ لما يكون عليها الميت يبقى الحكم لمن عليها، الحكم لمن ايه؟ فما ينبغي ان نسوي بينه وبين الخشبة، ده من باب تعظيم الميت، يعني من باب احترام الميت، من باب احترام الميت ما نقولش ان يعني نطلق عليه جنازة وكأن الخشبة فاضية، ده اسلوب. يا اخوانا اللغة العربية وهذه الفروق الدقيقة مبنية على الحس اللغوي. لما نبص في كتب الفروق، فروق بين الكلمات، نجدها اساسا مبنية على الحس، يعني ملهاش قواعد مضطردة، ملهاش قواعد ايه؟ مضطردة، انما مبنية على واحد عنده حس لغوي يتلقفها تلقفا، يتلقفها تلقفا، يعرف الفرق من نفسه كده على طول يتلقفه. وبعدين حتى لو جاء بقى يقدر له ان يبحث في الفروق يجد انه هو مصيب في بعضها. فهذا بالنسبة، وزي ما نقول يعني الاسلام جميل، وحتى سبحان الله زي ما قلت لبعض اخواننا، يعني قلت النهاردة لما نيجي نتكلم عن الميت وعن الموت وعن القبر وعن عذاب القبر نتكلم بألفاظ منفرة، أما القرآن حينما حدثنا عن الموت قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم، ولم يقل حتى أقبرتم في المقابر، زرتم بمعنى متتم ودفنتم، إنما جعلها زيارة، جعلها إيه؟ حتى يبقى ده دليل على إيه؟ رقي القرآن الذي يدل على جلال الخطاب، الذي يدل على جلال الايه؟ جلال الخطاب. يعني الإنسان يتخير من الألفاظ، الألفاظ الجميلة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يتخير الألفاظ الجميلة، تخيل الألفاظ الايه الجميلة. وحتى فيما يتعلق بالأمور الحرجة كان يكني عنها، مثلا يقول وجلس بين شعابها، بين شعابها. شوف شوف الأسلوب، أسلوب راقي بلسان الحاضر بنسميه أسلوب حضاري، لكن في تعبيرنا بما يدعم مكانة الشرع في نفوسنا نكون أرقى من هذا، نكون أرقى. بدل ما يقول أسلوب حضاري، لا، أسلوب نبوي، أسلوب شرعي، أسلوب قرآني، وهكذا. طيب، من اتبع جنازة أو جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بموعود الحق، واحتسابا أي أن أداءه لهذا العمل ليس من قبيل حفظ ماء الوجه ولا من باب المجاملة، ولا من باب الإيه؟ مش من باب المجاملة عشان ما يقولوش أنت ما جيتش الجنازة ليه؟ أنت ما طلعت شورى الميت ليه؟ أنت قصرت، أنت فرطت. لا، يكون احتساب العمل، يعني احتساب هذا التشييع أو الخروج خلف الجنازة، احتسابه بمعنى إيه؟ بمعنى أنك لا تبتغي ثناء من أحد، وإنما تبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى. تبتغي مرضات مين؟ مرضات الحق. بيقول وكان معه، وكان إيه؟ كان أي المشيع معه، يعني مع المتوفى. معه إزاي؟ أولا التعبير بمع تفيد المصاحبة. أما كنا بنتكلم في صفات الحق وقلنا المعية أخص من العندية، فعندي في العندية يصح أنك تخش فيها، أما نقول عند ربهم يرزقون، إنما ما يصحش تقول مع ربهم، ما يصحش أنك تقول أن في حد مع الله، فلا تدعو مع الله أحدا. حتى العوام لما يقول لك كن مع الله، فليس المقصود أن تكون معه كونا حسيا يتحقق لك منه تحيز في موطن أو في موضع أو مكان تظن أنه فيه حالا، هذا لا يجوز اعتقاده. المعية، ولذلك زي ما قلت لكم سابقا، المعية ربنا لما يذكر المعية معيته يقوم يجعلها منعطفة منه على الخلق، ولا يجعل المعية منعطفة من الخلق عليه، لأنه غير محدود. غير إيه؟ غير محدود. فما تقولش حد مع ربنا، إنما وهو معكم، هو اللي معانا مش إحنا اللي معاه. خلي بالك، خد بقى الآيات كلها، الآيات كلها كده، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أن يعلموا ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، وأن لا تحزن إن الله معنا، وقال لا تخافا إنني معكما، وقال وإن الله لمع المتقين، وإن الله لمع المحسنين. هو اللي معانا، هو اللي مع الخلق، وليس أحد مع الخلق من الخلق معه. لأن كونك أنت تثبت لنفسك معية معاه، يبقى قيدت معيته بالوجود الحسي في حيز معلوم. أنت مقيد في وجودك وفي معيتك بالزمان والمكان، لكنه سبحانه غير مقيد بالزمان والمكان. فهو معكم أينما كنتم، أينما إيه؟ سيدنا علي بن أبي طالب أما كان يجي سفر يقول إيه؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ثم يقول ولا يجتمعان إلا لك. يبقى معايا في سفري وبرضه خليفة في أهلي، لا يجتمعان إلا إيه؟ وهو معكم أينما كنتم. دي المعية الإلهية. طب فمع تفيد إيه؟ الاصطحاب. أما العندية فلا تفيد الاصطحاب. يقول لك أنا مثلا ذهبت إلى القاهرة فأقمت عند خالي أو عمي 10 أيام، 10 أيام مثلا أقمت عنده، فهذا التعبير لا يفيد إن أنا كنت ملازم له في نومه ويقظته وإقباله وإدباره، إنما لما تقول كنت معه يبقى تفيد الاصطحاب. تفضل يا سيدي تفضل. يبقى عرفنا بقى ان المعية تفيد الايه؟ الاصطحاب. اما العندية فلا تفيد الاصطحاب. لذلك قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. العندة لانها لا تفيد الاشتراك في الوجود، بمعنى انهم عند ربنا يعني مصاحبين له في وجوده، حاشا لله. فلا تدعو مع الله، على خلاف الاسلوب الادبي المتعارف. الاسلوب الادبي انه لا يجوز، لا يجوز بمقتضى يعني التعبير الراقي او التعبير الادبي، لا يجوز ادخال الصغير، لا يجوز ادخال الكبير في معية الايه؟ الصغير. خلي بالكم يعني ما تقولش ذهب الوالد مع ولده، انما تقول ذهب الولد مع والد، يعني تدخل الصغير في معية الايه؟ الكبير. ذهب التلميذ مع شيخه او مع استاذه مثلا. لكن في بالنسبه لمعيه الحق القضيه انعكست. ليه؟ ده الكبير المتعال هو اللي معانا مش احنا اللي معاه. انعكست ليه؟ لانه يكون معنا حيث شاء بما شاء كيف شاء، لكن انت كيف تكون معاه؟ كيف تكون معاه؟ هتكون معاه يعني ايه؟ يبقى هنا لما العوام يقول كن مع الله، اي صحح الوجهة في العمل، بمعنى أنك لا تبتغي به إلا وجهه سبحانه. أدي معنى كن مع الله، مش تكون معاه يعني في مكان، لا مش ده المقصود. يبقى كن مع الله بمعنى إيه؟ صحح الوجهة، يعني بمعنى صحح النية في توجهك من خلال أداء الإيه؟ الأعمال، أو من خلال أداء ما فرض الله عليك. وكان معه بقى هنا، يبقى كان معه أي كان مصاحبا للجنازة، مصاحب للإيه؟ للجنازة. حتى يصلى عليها، يعني اللي بيكون مشيع للميت أو المتوفى لغاية ما يصلوا على الجنازة، ويفرغ من دفنها، ويفرغ بالبناء للمعلوم على أن الضمير يعود إلى المشيع. وفي رواية يفرغ على ما لم يسمى فاعله، بالبناء على ما لم يسمى فاعله. احنا بنقول عليه مبني للمجهول، مبني لإيه؟ يبقى الرواية اللي بين ايدينا، بين ايدينا يفرغ. مين هو اللي يفرغ؟ المتبع، المتبع للجنازة. طيب ولو قال يفرغ، يبقى حتى يفرغ بالبناء لما لم يسمى فاعله من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيرطين. من الأجر بقيرطين، هي أصلا يرجع بقيرطين من الأجر، يرجع بقيرطين من الإيه؟ من الأجر. يبقى من ممكن نعتبرها للجنس، نعتبرها للجنس، يعني من جنس الايه؟ الاجر الذي يحصل له في الاعمال الصالحة كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها. كل قيراط مثل احد. لما اقول مثل احد يعني من حيث ايه؟ الحاج كان سألني، مش عارف سألتني انت او حد سألني، الحاج كان بيسألني قبل الصلاة، قبل صلاة المغرب، عن الفتنة ورودها في القرآن، مرة موصوف بأكبر ومرة موصوف بأشد. فتنة أشد والفتنة أكبر، الفرق بين أشد وأكبر. فأشد تعتبر من مقول الكيف، بمعنى إيه؟ عند المتكلمين أو أصحاب المتكلمين علم الكلام، يعني من مقول الكيف. يعني إيه؟ يعني مرتبطة بالمعنى. لما يقول ايه؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرى، او ايه؟ ما قالش او اكثر، فالكثرة عددية لكن اشد كيفية، لكن اشد ايه؟ كيفية. فهنا لما يقول مثل احد، يبقى من حيث ايه؟ الحجم، من حيث كبر، من حيث العظم. يعني شوف شوف جبل احد ده قد ايه، اهو يبقى لك قيرتين من الاجر، كل قيرات لوحده على حده كده، كل قيرات قد جبل احد. طب لما جبل احد ده يتوضع ضعفه ضعفاه، يعني جبل احد مرتين، يتوضع في ميزانك يوم القيامة، يبقى من حيث الحجم ومن حيث الثقل الوزن، وتحط في الميزان. إذن كأن هذا الأمر البسيط أو الذي لا يكلفك كثيرا من العناء اللي هو تشييع الجنازة، أمر بسيط، ولكن مع ذلك شوف الجزاء عليه قد إيه، الجزاء الأجر الثواب شيء عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن، والخطاب لأزواجه، أو لا تحقرن إحداكن من المعروف شيئا. اتباع الجنازة أليس اتباع الجنازة من المعروف؟ من المعروف. فالإنسان ما يحقرش من المعروف أي شيء وإن دق في نظره، إن صغر حاجة بسيطة ودقت في نظرك وصغرت بل تضاءلت حتى لم تر موضعها من نظرك، إياك أن تحقر شيئا من المعروف. الشيء اللي انت بتنظر له بعين التحقير أو تقول يعني ده ليس شيئا، ممكن يبقى له ثقل في الميزان، ممكن يبقى له اعتبارات كريمة وكبيرة، مش بس في الآخرة بل وفي الدنيا، وفي الدنيا أيضا. فهكذا يرجع من الأجر بإيه؟ كل قيرات مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات، فإنه يرجع بإيه؟ بقيرات. وهذه هي الغنيمة الباردة كما يقولون، تلك هي الغنيمة باردة التي لم تكلفك شيئا كبيرا ولا شيئا كثيرا. يعني ايه لما تطلع؟ بس المهم في ايه؟ في الاحتساب، كما اشترطه المعصوم في الاول، من اتبع جنازة مسلم ايمانا وايه ما يكونش زي ما قلت في البداية، ما تكونش مجاملة، ما يكونش انت طالع في ورا الجنازة بتاعته عشان زميلك في الشغل وبس، لا، انت طالع وراها من باب أداء الحق الذي أوجبه الله للمسلم على المسلم. يرجع بإيه؟ بقيرات. من صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بإيه؟ بقيرات. طيب هذا هو الحديث، حديث الباب، والذي يدل بما اشتمل عليه من المعاني، يدل على أن أداء المسلم ينبغي لأي عمل من الأعمال ينبغي أن يكون موضوعا في ميزان الشرع بالتماس الحكمة فيه. يعني زي ما قلنا الأعمال الصالحة ربنا شرعها لحكمة، وهذه الحكمة هي التي يترتب عليها ما نسميه بالأسرار، وأيضا للعمل نفسه ما يسمى أو ما يعرف بالآثار. إيه الفرق بين الأسرار والآثار؟ الأسرار دي تحصل نتيجة للطاعة أو لاستجابة الأمر حالة استحضارك للحكمة في أدائه أو مشروعيته. يعني إيه؟ يعني الحق لما شرع الصلاة قالوا أقم الصلاة لإيه؟ لذكري. يبقى نقول من أسرار الصلاة تحقق ذكر الله للعبد في كل أحواله وشؤونه، بمعنى أن يكون الحق على ذكر منك، بمعنى أنك لا تغيب عنه، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يكون حاضرا دائما في بالك وفي ذاكرتك عندما تؤدي أي عمل. الأسرار. أما الآثار فمنها قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء فهذا أثر تجلبه أو يتحقق لك من خلال أدائك للصلاة، إن صحت وإن قبلت فلابد أن تثمر لك هذه الثمرة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه والمنكر. نيجي بقى هنا النص القرآني لما يجي بقى يقارن بين الحكمة في مشروعية الصلاة وهي وأقم الصلاة لذكري وبين الأثر، فيغلب الحكمة على الأثر باعتبار إن الأثر نتيجة لتحقق الحكمة. فلما يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يرجع يقول ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله إيه أكبر، أي كونها ذكرا أو كونها تحقق لك هذا الحضور الدائم أكبر من الذكر الذي قد يقتصر فيه الإنسان على حركة اللسان، أكثر من كونها تنهى عن الفحشاء والإيه والمنكر. تنهى عن الفحشاء والمنكر هي نتيجة محصلة في الدنيا، لكن كونها ذكرا أعم. فعندما ينصبغ الإنسان بصبغة الحضور الدائم مع الله سبحانه وتعالى في أداء العبادات هذا أشمل وأعم من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا معنى قوله ولا ذكر الله إيه ولا ذكر الله أكبر. يبقى إذن يا إخواني أعمال الخير وأعمال البر كثيرة، وليس الشأن في تعددها ولا في كثرتها ولا في أداء الإنسان لها ما لم يكن للمرء احتساب لها عند الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر من رمضان إيمانا واحتسابا. إذن النتيجة غفر له ما تقدم من ذنبه لا تحصل إلا بتحقق الشرط وبحصول الشرط، وهو قيد في الشرط. القيد في الشرط إيه؟ إيمانا واحتسابا. فبتحقق القيد في الشرط، مش تحقق الشرط بس بل الشرط مع قيده، الشرط مع إيه؟ مع قيده. القيد هو إيمانا واحتسابا، يعني ليس مجرد القيام وليس مجرد الصيام، بل لا بد من تحقق القيد في الشرط، أي بتحقق الشرط مقرونا بالقيد تأتي النتيجة أو تحصل النتيجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين الفائزين السعداء، وأن يوفقنا لمحابه ومراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ومناهيه، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين في كل حال من الأحوال، وأن يستعملنا في مرضاته وفي أسباب مرضاته سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.